ويا من لا تحلو الآخرة إلا بعفوه، ويا من لا تحلو الجنة إلا برؤية وجهه، سبحانك ولا تقال إلا لك. فعاملنا يا ربنا بالإحسان إحسانا، وبالذنوب والمعاصي عفوا وغفرانا. اغفر لنا ذنبنا، واستر لنا عيبنا، وفرج لنا يا ربنا همنا وغمنا وكربنا، ولا تخيب فيك يا ربنا رجاءنا، وأصلح لنا حالنا وأحوالنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل يا ربنا هذه الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لما رفع الخليل إبراهيم القواعد هو وابنه إسماعيل، دعوا الله عز وجل أن يتقبل منهما، فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم: يا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج. فقال الخليل: وما يبلغ صوتي؟ فقال له: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقام الخليل إبراهيم ونادى وقال: أيها الناس، إن ربكم قد بنى بيتا فأحجوه. فسمعه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: فلبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعيا، لبيك ربي وإن لم أكن على عرفاتك واقفا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الصفوف مصليا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدًا طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من حج هذا البيت أو اعتمر رجع كيوم ولدته أمه. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك، وعلى كل من استنَّ بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا اليوم هو يوم التروية، وغداً هو يوم عرفة بإذن الله رب العالمين، وبعد غدٍ هو أول أيام عيد الأكبر عند المسلمين. نعم أحبتي في الله، هذا اليوم يوم التروية، يرتوي الحجاج فيه ويتزودون من أجل أن يذهبوا إلى المبيت بمنى ويقفون على عرفات الله. جعلني الله وإياكم في العام القادم لحج بيته من الزائرين، وعلى عرفات الله من الواقفين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الكل اليوم في مكة ويتوجه إلى مكة، من أجل غد يقف على عرفات الله عز وجل. فماذا نعرف عن مكة؟ هذا ما أريد أن أتحدث معكم فيه. ماذا نعرف عن مكة زادها الله تشريفا وتعظيما؟ هيا بنا نذهب إلى كتاب ربنا لنتعرف ونقول ماذا يوجد في مكة. نعم أحبتي في الله، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. ماذا تعرف عن مكة؟ فيها أول بيت وضع للناس. اسمع ماذا قال ربنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وبكة هي مكة، ولكن الله عز وجل أراد أن يقيد بيت الله عز وجل بوصف حتى لا تتجه الأنظار إلا إليه. وهذه قاعدة أحبتي في الله، لا توجد لفظين مترادفين في كتاب الله عز وجل. نعم يوجد ترادف في علم اللغة، ولكن في كتاب الله عز وجل إذا ما ترك لفظا وذهب إلى لفظ آخر فاعلم أن ما يريد أن يقيده بشيء أو يلفت الأذهان لشيء. فمكة هي بكة، ولكن الله عز وجل قال في هذه الآية بكة ولم يقل مكة، مع أنه في آية أخرى قال مكة في سورة الفتح، قال سبحانه: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ولكن لماذا قال الله عز وجل في آية الفتح مكة وقال في آية آل عمران بكة؟ لا بد أن ننتبه، لا يوجد لفظين في القرآن معناهما بمعنى واحد حتى في أشهرها. فعلى سبيل المثال لفظ امرأة ولفظ زوج، امرأتك هي زوجتك، ولكن القرآن حينما يقول امرأة يقولها في مواضع، وحينما يقول زوج يقول في مواضع. يقول في قصة آدم عليه السلام: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لم يقل امرأتك. إنما في أمر امرأة نوح وامرأة لوط قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وأيضا قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وقال في شأن امرأة العزيز الآن حصحص الحق. لماذا قال هنا امرأة وقال هنا زوج؟ للدلالة على شيء مهم، وأن لفظ الزوجية في القرآن إذا ذكر فإنما يدل على أن البيت مستقر، البيت على قلب رجل واحد، لا يوجد خلاف، الأمن مستتب. فيقول: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لأنهما كانا متفقين معا في كل شيء حتى في الأكل من الشجرة كما قال أهل العلم. أما لفظ امرأة فيقال عند الاختلاف، عند التشاجر، عندما يكون البيت ليس بيتا مستقر. نعم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، كانت مؤمنة وزوجها كافر، فكان الاختلاف فقال امرأة. كذلك في شأن امرأة نوح وامرأة لوط كان اختلاف، فما دام اختلاف ليس الأمن مستتب في البيت فيقول امرأة. كذلك في أمر امرأة العزيز، هي في موضع خيانة وليست في موضع طاعة، فلم يقل زوج العزيز إنما قال امرأة العزيز. فيوجد اختلاف في كل مرادف ذكره القرآن، كذلك في الآية التي نتلوها أحبتي في الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، لم يقل مكة إنما قال بكة، فما الفرق بين مكة وبين بكة؟ نعم أحبتي في الله، مكة تطلق على البلد كلها بجميع ضواحيها وأنحائها، تطلق على كل مكان فيها، كما نقول دمياط فيها شطة، فيها الأعصر، فيها الشعرة، هذه كلها دمياط، فحينما يقول مكة يقصد مكة كلها. إنما حينما قال بكة، بكة يطلق على المكان الذي يطوف فيه الناس حول الكعبة، هذا المكان يسمى بكة، وسمي بكة لأنه تكب فيه الرحمات وتنزل فيه الرحمات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل كل يوم على الكعبة 120,000 رحمة، 60 للطائفين، نعم، 40 للقائمين اللي بيصلم، 20 للناظرين. الله أكبر. فسميت هذا المكان، سمي بكة لأنه تكب فيه الرحمات، وقيل أيضا سمي بكة لأن الذنوب تبك فيه أي تمحى، فما من عبد يطوف حول الكعبة إلا وله بكل خطوة يخطوها محو سيئة ورفعة لدرجة، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال بكة لأن مكة فيها مساجد كثيرة، فيها مسجد نمرة والرحمة ومليئة بالمساجد، فلو قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، مكة فيها مساجد كثيرة، ربما يستشكل على بعض الأذهان، أو ربما يقوم قائم مع الزمان ويقال بأن المقصود به هو المسجد الفلاني، ولكن الله عز وجل أراد أن يقيده بأن أول بيت وضع للناس للذي ببكة في موضع الطواف، وهو الكعبة أول بيت وضع للناس. فماذا تعرف عن مكة؟ فيها أول بيت وضعه الله عز وجل بدليل قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بل روى البخاري ومسلم وغيرهم من أهل السنن عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا؟ فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وما بينهما؟ قال: 40. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطبري رضوان الله تعالى عليه، وهو من هو شيخ المفسرين، جاء في تفسير هذه الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ذكر رحمه الله هذا الحديث الشريف عن أبي ذر الغفاري أي بيت وضع للناس أولا، ثم قال رحمه الله: وجرت سنة الله تعالى سبحانه وتعالى في خلقه أن دائما أهل الأفضلي أهل السبق تكون لهم الأفضلية. ألم تر أن أبا بكر الصديق لما كان هو أول من أسلم من الرجال أصبح أثقل الأمة إيمانا وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر. ألم تعلم وترى بأن السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها لما كانت هي أول من آمنت من النساء كان لها السبق بأنها أول من بشرت بالجنة بقصر في الجنة رضوان الله تعالى عليها؟ كذلك أيضا لما كان هذا المسجد هو أول بيت وضع للناس كان له من الفضل أن الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. وبهذا أتى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. وهنا نقول للذين لا يفكرون ولا يشتاقون إلى أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام، لمن غمستهم الدنيا بشهواتها وتقاعسوا بأن يفكروا في أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام، ألم تعلم أخ الإسلام يا من لا تشتاق إلى زيارة بيت الله والطواف حول الكعبة المشرفة بأنك قد حرمت نفسك من الكثير والكثير؟ نعم، اعلم هذه القاعدة أولا، إن الله عز وجل يعطي الدين الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. اسمع هذه الكلمة جيدا، فأمر أن تسافر إلى حج بيت الله أو إلى العمرة ليست بالأموال والله، فكم من أغنياء وما ذهبوا إلى بيت الله، وكم من فقراء هم من الفقر على وصمة من الفقر ولكنهم يذهبون إلى العمرة وإلى الحج، فالسعيد هو من وفقه الله سبحانه جل في علاه. فالدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فإذا كنت من أصحاب الأموال أو ممن يستطيعون إلى الحج ولم تذهب إلى الحج، فاعلم بأن الله عز وجل قد حرمك من الكثير، من هذا الكثير أن تصلي في بيت الله عز وجل. الصلاة فيه 100,000 صلاة، انت فهم يعني ايه 100,000 صلاة؟ يعني يوم تصليه 5 فروض تصليه في هذا المسجد 100,000 يوم صلاة. انت عارف 100,000 يوم صلاة بكم سنة؟ احسبها 365، 100,000 يوم لما تحسبه على 365 اللي هم عدد أيام السنة، هتلاقيهم أكتر من 273 سنة، 273 سنة وكسر. الله أكبر، الله أكبر. فما ظنك والحج لا يذهب ويصلي يوما واحدا، إنما يصلي أياما أقلها 10 أيام. فيا من لا تفكر ولا تشتاق، اعلم، اعلم أخ الإسلام، بعض الناس الآن حينما يشاهد التلفزيون ويرى الحجاج ويرى الكعبة ترى دموع العاشقين تسيل، تحس إن هو عاوز يخش في الشاشة بتاع التلفزيون. وله حق في ذلك، لأن الإيمان في قلبه يعلم مقدار هذه الفريضة. نعم، ربما يغبط هؤلاء الحجاج، يغبطهم وليس يحسدهم، فيوجد فرق ما بين الحسد وما بين الحسد وما بين الغبطة. الغبطة مباحة في التشريع ومباحة في دين الله عز وجل. اسمع إلى هذا الكلام جيدا، الصلاة في بس ما تصلي يوم كامل كأن انت صليت بأفضل. النبي قال كده، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، يعني لما تصلي يوم كده الخمس فروض، الخمس فروض دولت خلاص 100,000 يوم، يعني كم سنة؟ حسبناها لك أكثر من 273 سنة. ومن منا من يعمر ذلك؟ تل عاش 60 سنة بنقول عليه راجل كبارة، صح ولا مش صح؟ اللي جاب 70 بنقول عليه تفلتة وعايش منا، اللي جاب 80 أسير الله في أرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جاب 80 بنقول عليه أسير الله في أرضه. أمال أنت جبت إيه؟ 273 سنة. مش بقول لك حرمت نفسك من فضل كبير، فضل ايه؟ أعمال تتضاعف، أعمال تتضاعف تثقل بها الموازين وتدخل بها جنات الرحيم الرحمن سبحانه جل في علاه. مش كده وبس، تحرمت نفسك أيضا من ايه؟ من مغفرة الذنوب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت أو اعتمر رجع كيوم ولدته أمه. مشكلة وبس، تحرمت نفسك من شفاعة مضمونة. شفاعة مضمونة وهي شفاعة الكعبة، تزف الكعبة يوم القيامة كما تزف العروس، وتتوقف فيقال لها: تقدمي يا جنة الله، فتقول: وعزتك وجلالك يا ربي، لا أدخل الجنة وواحد ممن طاف حولي في النار. ثم تنادي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا محمد، لا تهتم بثلاث، أي اجعل شفاعتك في غير ثلاث يا محمد، لا تهتم برجل جاءني وطاف حولي فهو في شفاعتي، ولا تهتم برجل خرج إلي فلم يصل، ولا تهتم برجل اشتاق الخروج إلي فلم يجد إلى ذلك سبيلا. الله أكبر، الله أكبر. نعم أحبتي في الله، حرمت نفسك من فضل كبير، استجابة الدعوات لك عند أول لقيا، لك عند أول لقيا ترى فيها الكعبة دعوة مستجابة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، ماذا يوجد في مكة؟ أولا، بها أول بيت وضع للناس. هذا البيت لو أردنا أن نتحدث عن بنائه ومراحله ربما لطال المقام والمقال، ولكن لك أن تعلم أخا الإسلام بأن هذا البيت، والحديث أن الحسن بن علي رضوان الله تعالى عليه سئل مرة عن أصل هذا البيت، قال: لما خلق الله عز وجل آدم قالت الملائكة لما علمت بأنه سيسكن الأرض، قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأجابهم الله عز وجل بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. أحست الملائكة بأنها قد أغضبت الله عز وجل، فظلت تطوف حول العرش، فأمرهم الله عز وجل أن يبنوا بيتا يطوفون فيه، فبنوا البيت المعمور، وهو البيت الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يخرجون، وهم على هكذا إلى أن تقوم الساعة. قال الحسن رضوان الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك أمرهم الله عز وجل لما أمر آدم بالهبوط إلى الأرض أن يبنوا له بيتا، فبنوا هذا البيت على أصله، أي على قاعدة ما هذا البيت المعمور، ثم طاف به آدم عليه السلام. وهذا ما أخبر به آدم، قال: لقد أعطى الله الأمة المحمدية ثلاث، ما أعطاني الله واحدة منها. اسمع ماذا قال آدم، ماذا قال آدم عليه السلام؟ قال آدم: لما عصيت الله عز وجل أعراني الله عز وجل فبدت لهما سوآتهما، أما أمة محمد يعصون الله ويسترهم الله، وما هذا إلا لرسول الله. أما الثانية يقول آدم: لما عصيت الله عز وجل حدد الله لي مكان توبتي، وكان عند الكعبة، فنزلت أقصى الأرض أبحث عنها حتى أتوب إلى الله عز وجل. أما أمة محمد فيتوبون إلى الله في أي مكان. ثم كانت الثالثة، قال آدم عليه السلام: كنت في الجنة فلما عصيت الله عز وجل أخرجني الله من الجنة، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعصون الله خارج الجنة ثم يدخلون الجنة بتوبتهم ورجوعهم إلى الله وبشفاعتهم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، فكان مكان توبته، ثم بعد ذلك أتى الطوفان فهدمها، ثم بناها الخليل إبراهيم وإسماعيل، ثم بعد ذلك تعقبت بين الأمم، بناها العمالقة ثم بنتها جرهم بعد ذلك، ثم قريش، ثم بعد ذلك ما حدث في أمر الزبير بن العوام والحجاج بن يوسف، وقس على ذلك من تجديدات كلها من لدن إبراهيم عليه السلام رفع للقواعد. أما أول من أسسها وبناها فكانت الملائكة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذا هو أول بيت وضع للناس. ماذا يوجد في مكة؟ قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي المكان الذي يطوف حوله الناس، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مباركا لأن فيه من الجنة، فيه حجر من أحجرة الجنة، بل وفي بعض الروايات به يقوتتان من يقوتات الجنة، الحجر الأسود والركن اليماني. نعم أحبتي في الله، قال أهل العلم في تفسير قول الله للذي ببكة مباركا، قالوا: وأصل البركة فيه لأنه بيت الله، وفيه أشياء من الجنة هبطت من الجنة إلى الأرض، فحلت البركة في هذا المكان، فكان أجر الصلوات فيه متضاعف، وكل من دخله كان آمنا، لأن الجنة لا خوف فيها. الله أكبر. لأن الجنة لا خوف فيها، ففيها الحجر الأسود وهو يقوته من يقوتات الجنة. بل ومن العجب العجاب أحبتي في الله، وهذه من الأشياء التي نفتخر بها كمسلمين دفاعا عن نبينا وتصديقا له صلى الله عليه وسلم. واسمع هذه الكلمة جيدا: جمعية ببريطانيا، اسمها الجمعية الجغرافية الملكية ببريطانيا. هذه الجمعية مختصة بأمور الجغرافيا على الكرة الأرضية، ولها أبحاث مستقلة وسابقة في هذا المجال. هذه الجمعية وكعادة بريطانيا دائما تبحث على من يهدم الإسلام ويفرق المسلمين، فهي الذي زرعت إسرائيل بين الوطن العربي، وهي التي اعترفت بفرق شيعية لا تمد للإسلام بصلة، القيدانية والبهائية والبابية وإلى ما غير ذلك، وحقدها على الإسلام والمسلمين ظاهر، وهي أول بلاء يصب منه على الإسلام والمسلمين الخراب اقتصاديا دينيا إلى ما غير ذلك، ولا نريد أن نتحدث. ولكن على كل، هذه الجمعية كعادة المستشرقين هناك يريدون أن يزعزعوا المسلمين ويردوهم عن دينهم. فلما علموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الحجر الأسود نزل من الجنة، أرادوا أن يكذبوا ذلك، وأفعلوا بحثات وإلى ما غير ذلك، حتى قام عالم هناك اسمه ريتشارد، هذا الرجل قال بأن الحجر الأسود ما هو إلا حجر من أحجار الدنيا، هذا الحجر كان بين المدينة ومكة، وإذ بالماء والهواء والناس يحملونه، حتى كان في مكة فبناه الخليل إبراهيم، بنى به الكعبة. وإذ بهم يريدون أن يثبتون هذه المقولة التي قالها ريتشارد، من العوز يثبتها الجمعية الجغرافية البريطانية، فأتوا برجل مخابرات وظلوا يعلمونه اللغة العربية في بريطانيا فيما يقرب من 8 أو 7 سنين. ثم بعد ذلك إذ بهم يرحلونه إلى المغرب العربي حتى يجيد أمر اللغة ويتقن اللغة العربية جيدا، وظل هناك فترة. وهذا الرجل مؤلف كتاب اسمه رحلة إلى مكة، عبارة عن جزئين. الجزء الأول ذكر فيه عداءه للإسلام والمسلمين الذي كان قبل ذلك، والجزء الثاني يذكر فيه كيف دخل الإسلام وأصبح واحدا من المسلمين. هذا الرجل ظل في المغرب فترة من الزمن فيما يقرب من 4 سنوات، حتى يهضم اللغة، يكون متقن في اللغة. ثم بعد ذلك بأمر من هناك إذ به ينتقل إلى مصر إلى القاهرة، وعاش بها فترة. كل ذلك حتى تعلم إن هؤلاء لا يلعبون، خطة يريدون أن يدمروا أو يكذبوا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. جعلوا رجل مهمته فيما يقرب من 20 عام لتحقيق ذلك الغرض، 7 سنين تعليم في بريطانيا و4 في المغرب، وبعد ذلك يأتي إلى القاهرة يعيش فيها فترة حتى يكون مسلما وعربيا يستطيع أن يفعل كل شيء. وبالفعل ذهب مع الحجاج المصريين إلى مكة، يقول أول ما نظرت إلى الكعبة إذ بي يقذف في قلب المهابة. نعم، لا بد أن يقذف في قلبه، فهو مهابة للناس وأمنا، وهو ليس مسلم. نعم، مسلم بلسانه في ذلك الوقت. يقول وإذ بهناك يأتيني رجل في ظلام الليل ويعطيني آلة حادة لكي أستطيع أن أخذ قطعة من الحجر الأسود وأخذها وأهرب. يقول وبالفعل أخذتها، وكان الحجر حينما كانت الدولة القرامطة هي من تحكم استولت على الحجر الأسود، وإذ بها تكسره فيما يقرب من 14 قطعة، وهو الآن ملفوف بالقطار النحاس اللي احنا عارفينه، وهو مكسر يعني زبطوه على نفسه كده. المهم أخذ قطعة، وإذ بكل شيء كان مهيأ له، وانتقل من مكة إلى جدة، وهناك استقبل استقبال الفاتحين، عامل حاجة عظيمة بندور عليها. وأخذوا في هذه الباخرة التي يعني قد أعدت لنقله فقط، وأخذوه إلى بريطانيا. وحينما وصلوا هناك كانت الطامة الكبرى عندهم حينما وضعوا هذا الحجر على مختبراتهم، فوجدوه أنه ليس من الذرات الموجودة على الكوكب الأرضي، ثم أنهم في النهاية قالوا إنه نيزج نزل من السماء، حتى لا يعترفوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على صدق كلام النبي أنه نزل من الجنة، وأنه كان أبيض من اللبن، وأنه لولا ذنوب بني آدم لظل أبيضا، ولكنه اسود بسبب ذنوب بني آدم الذين يطوفون حول البيت. ومن العجب العجاب في ذلك أنهم وجدوا أن هذا الحجر مع التحاليل بالميكروسكوبات العلمية المتطورة وجدوا بأن شدة سواد هذا الحجر تتغير من عام إلى عام تشتد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حج هذا البيت أو اعتمر رجع كيوم ولدته أمه. نعم، لأن الذنوب محصت منه بفضل وبتقدير أراده الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نعم، ماذا يوجد في مكة؟ يوجد بها أول بيت وضع للناس. هذا البيت نعم فيه آيات بينات، مباركا أولا لأن فيه من الجنة، فيه آيات بينات، ومن دخله كان آمنا. الأمر في ذلك يطول شرحه، ولكن أكتفي بما ذكرت أحبتي في الله. ولكن قبل أن أنزل من فوق هذا المكان، أريد أن أشير على حضراتكم إلى أمرين. الأمر الأول، غدا بإذن الله رب العالمين هو يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ من غد بإذن الله، من فجر غد يبدأ الذكر المقيد عقب كل صلاة إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. نعم أحبتي، أيام ذي الحجة كلها أيام ذكر، ولكن يوجد ذكر مطلق وذكر مقيد. ذكر مطلق أي في أي وقت تذكر الله عز وجل، وكان هذا حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو ذر وأبو هريرة وابن مسعود وابن عمر وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة يخرجون يذكرون الله عز وجل بصوت مرتفع، ويذهبون إلى السوق حتى أن السوق كان يذكر بذكرهم. يعني كل اللي في المسجد، كل اللي في السوق بيذكر بنفس الذكر اللي هم يذكروه. فهي أيام ذكر مطلق، أما أيام الذكر المقيد تبدأ من غد، من بعد صلاة الفجر بإذن الله، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. هذه هي الأولى. أما الثانية، لا ننسى أن نصوم غدا بإذن الله. نعم أحبتي في الله، لا تنسى أن تصوم وتأمر أهل بيتك بالصيام. فإن والله عز وجل لو تدبرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في فضل صيام يوم عرفة فهما جيدا، لعلمت حقا أن المسلم لا ينبغي له أن يترك هذا اليوم يمر من غير صيام. إزاي؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة يكفر الله له ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. طب ذنوب سنة ماضية ماشي، طب الذنوب السنة الباقية اللي هتيجي ديتي، افهمها فهم جيدا. الأعمار بيد الله. نعم الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا صمت يوم عرفة وكنت من أهل القبور قبل أن يأتي عرفة، مت مغفورا لك. انت فاهم يعني ايه مت مغفورا لك؟ انت لان انت صايم سنة لقدام ذنوبك فيها مغفورة، ويكفر الله ذنوب سنة باقية، سنة لسه هتيجي. فمعنى ان انت تصوم يوم عرفة اذا اتاك الموت اتاك وانت مغفورا لك، فكنت اهلا لان تدرك رحمة الله سبحانه جل في علاه. فلا تنسى اخا الاسلام، ولا تتقاعس ان تصوم غدا باذن الله رب العالمين، فهو يوم مشهود. صيامه يكفر سنة ماضية وسنة باقية. نعم ودعاؤه مستجاب، والذكر فيه من أفضل العبادات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم أخا الإسلام، فغدا بإذن الله رب العالمين كنز للمؤمن الصادق مع ربه، يتاجر فيه مع ربه. إذا لم تكن من الواقفين على عرفات الله فكن من أهل عرفة في تنزل الرحمات. فإذا كان يوم عرفة الحجيج قد فازوا بأن الله يباهي بهم ملائكة السماوات، فإن غير أهل عرفة ليوم عرفة فائزين بدعوات مستجابات. نعم بذكر مستجاب، بصيام يوم يكفر سنة ماضية وسنة باقية. معذرة أحبتي إذا كنت قد أطلت عليكم، ولكن الأمر فيه الكثير والكثير، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل لكل من أحبنا وأحببناه فيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا في العام القادم على عرفات الله من الواقفين، ولبيتك يا ربنا طائفين، وبين الصفا والمروة ساعين، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا بعد أن ترزقنا حج بيتك العتيق وزيارة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبلغ حجاج هذا العام الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن ترزقهم الهدى والتقى يا أرحم الراحمين، وأن تتقبل منهم طاعتهم، وأن تعينهم على حسن عبادتك، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. اللهم إن لنا أحبة قد أوصونا أن ندعو لهم بالشفاء، فاللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين، اللهم أد الدين عن كل مديون يا رب العالمين، اللهم زوج كل أعزبا يا أرحم الراحمين، اللهم زوج كل أعزبا يا أرحم الراحمين، وأعط كلا منا سؤلاه وفوق سؤلاه، إنك يا ربنا أنت أكرم الأكرمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.